أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة الحديث الشريف، بالأمس كانت آية واليوم كان حديثا، وهذا هو الكتاب الذي ندرسه ونتدارسه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب المسجد وبيت المسلم. فيوم آية ويوم حديث على ممر السنة، عسى الله أن يكسبنا العلم والعمل. وحديث الليلة هو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم. إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم. إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم، أي بعد أن نخرج الزكاة الباقي من المال يطيب. وسبب طيبه هو إخراج الزكاة منه. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم. وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم. قال: فكبر عمر، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأعظم كنز، بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. معاشر المستمعين والمستمعات، نعيد هذا الحديث الشريف رجاء أن يحفظ بإذن الله. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة عليكم إلا ليطهر بها ما بقي من أموالكم. إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطهر بها ما بقي من أموالكم. لو قلت: يا ربي، لما فرضت الزكاة علينا؟ كان الجواب: من أجل أن أطهر ما بقي من أموالكم بعد إخراج الزكاة عنها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم. وإنما فرض المواريث من أجل ماذا؟ من أموال تبقى بعدكم. فلو كان واجب المؤمن ألا يبقي دينارا ولا درهما، خوفا من قول الله تعالى بالأمس: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، الآية. ظاهر هذه الآية أنه لا يحل لإنسان مؤمن أن يدخر دينارا ولا درهما. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بعد ما اضطرب المسلمون من هذه الآية، فبين لهم المخرج من هذه المشكلة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطهر بها ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم. كيف يفرض علينا واجبا في المواريث وقد حرم علينا أن ندخر المال؟ من أين تأتي التركة؟ وسيأتي الشرح مبينا مفصلا إن شاء الله. قال عمر ناطق الله أكبر لما سمع الفتيا التي أزالت الإشكال، كبر، وهذا شأن المؤمنين، الله أكبر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك بخير ما يكنز المرء، ما هو الذهب والفضة، أخبرك يا عمر بخير ما يكنز المرء أي المؤمن، ما هو؟ المرأة الصالحة. المرأة الصالحة، والمرأة الصالحة والرجل الصالح هو الذي يؤدي حقوق الله كاملة ويؤدي حقوق الناس كاملة. لو سئلت من هو الرجل الصالح أجب الذي يؤدي حقوق الله كاملة ويؤدي حقوق العباد كاملة. ما هي المرأة الصالحة؟ هي التي تؤدي حقوق الله كاملة وتؤدي حقوق العباد كاملة أيضا. فالرسول لما بين لهم أن الزكاة فرضها الله عز وجل من أجل أن يطيب بها ما يبقى من المال بعدها، وإنما فرض المواريث من أموال تبقى، فلو كان ما يبقى دينار ولا درهم فيما تكون المواريث؟ كيف ينزل الله قرآنا فيها؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين في كذا آية. فانتزع من أذهانهم ما فهموه أمس أنه لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يكتنز ذهبا أو فضة. من هنا كبر عمر الله أكبر فرحا بالفتيا النبوية التي أزالت هذا الإشكال وهذا الخوف. فلما كبر قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء، ألا أخبرك يا عمر بخير ما يكنز المرء؟ يقول بلى أخبرني. قال في الجواب المرأة الصالحة. عرفتم المرأة الصالحة؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته أفرحته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسه في عرضه وماله. ومرة أخرى يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم، ما فرضها من أجل أذيتكم وإفقاركم وإزعاجكم، لا، فرضها من أجل أن يطيب المال الذي يبقى بعد إخراج الزكاة. وإنما فرض المواريث في أموال تبقى بعدكم، فلو كان يجب إنفاق كل درهم كيف يتوارث الناس؟ ماذا يتوارثون؟ وقد أوجب الشارع أن ننفق كل دينار ودرهم. هذا الفهم تبادر لهم من آية أمس والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذه الآية اضطربت لها نفوس المؤمنين. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا معناه الذي يكنز المال ولا يخرج زكاته، أما الذي يزكي ماله ولو كان أطمانا وقناطير فلا شيء عليه، لكن الذي لا يزكي فهو كنز من الكنوز، والمزكى ليس بكنز ولو دفن في سبع أراضين. ثم هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم علة الزكاة وهي تطهير المال الباقي بعد إخراجها، ثم بين لهم أنه لا بد من مال يبقى وإلا فيما تكون الوراثة، كيف تكون وراثة والمال ممنوع ادخاره. فقال وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعد موتكم، تبقى بعدكم. هنا من شدة الفرح قال عمر الله أكبر، فقال له الرسول ألا أخبرك بخير كنز؟ قال بل أخبرني. قال المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته أفرحته لجمالها وكمالها، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في أي شيء، في عرضه وماله. هذا خير كنز ولا لا؟ أبو القاسم يقول ومع الشر قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يفرض إلى آخر الحديث. قال الشارع لهذا الحديث سبب وإلا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا الحديث سبب قيل فيه ما هو؟ هو أنه لما نزلت آية التوبة والذين يكنزون الذهب والفضة إلى قوله هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، كبر ذلك على المسلمين، كبر عليهم عظم ما أطاقوه، من ينجو إذن؟ فقال عمر رضي الله عنه أنا أفرج عنكم. لما اضطرب المسلمون وخافوا قالوا من ينجو إذن فينا من لا يدخر دينار ولا درهم؟ قال عمر أنا أفرج عنكم، عنترية هذا لكمالي، ما يريد المسلمين ينزعجوا أو يتألموا أو يمرضوا، أنا أفرج عنكم بإذن الله. كيف؟ فقال عمر رضي الله عنه أنا أفرج عنكم. فانطلق إلى أين؟ فانطلق فقال يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية، ذهب رأسا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا نبي الله إن أصحابك كبر عليهم هذه الآية ما أطاقوها، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، من ينجو إذن؟ عرفتم موقف عمر ولا لا؟ قال أنا أفرج عنكم. وانطلق إلى أين؟ إلى المفتي الأعظم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية. فقال إذن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث في أموالكم لتكون لمن بعدكم. فكبر عمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وعرضه. فهذا الحديث الشريف كان مخرجا من الضيق الذي وقع فيه المسلمون لما نزلت آية والذين يكنزون الذهب. فهذا الحديث كان مخرجا من الضيق العظيم الذي وقع فيه المسلمون من أجل آية التوبة: والذين يكنزون الذهب والفضة. إذن فهذا الحديث كان مخرجا من ذلك الضيق العظيم. ففهموا، أي ففهم الصحابة، أن كل من كنز مالا سيعذب به. فخف عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه المشكلة رجاء حلها، فوجد الحل النبوي الصحيح الذي لم يبق ريبة في نفس المؤمن، وهي: لو كان كنز المال حراما وكان الواجب هو إنفاقه لما كان هناك ميراث ولا توارث، والميراث والتوارث في كتاب الله عز وجل من سورة النساء وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك تعين أن الكنز الذي يعذب به العبد هو ما لا يزكى، هو ما لا تخرج زكاته. أما ما يزكى فليس بكنز، وإن دفن في أعماق الأرض ما هو بكنز، كما قال عمر أمس. ثم بعد حله صلى الله عليه وسلم المشكل أفاد فائدة عظيمة، بشرا ببشرى كبيرة بعدما حل الإشكال. وما بقي من يخاف إذا ادخر دينار أو درهم ما دام يزكي، أفادهم بفائدة عظيمة، وهي: ألا أخبرك يا عمر بخير كنز؟ ما هو؟ المرأة الصالحة. الصالحة معروفة ولا لا؟ التي لا تصلي صالحة، أدت حقوق الله. المرأة الصالحة أولا إذا نظرت إليها سرتك، أفرحتك بجمالها وحسن منظرها، وإذا أمرت قومي اجلسي افعلي أطاعتك، وإذا غبت عنها في سفر في جهاد أو حج أو تجارة ماذا تفعل؟ حفظتك في أي شيء، في مالك وعرضك. معاشر المستمعين والمستمعات، أقول لما نزلت آية التوبة التي درسناها أمس وحفظناها، خاف المؤمنون، اضطربوا، لأنها تحمل حكما عظيما: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم يا رسولنا بعذاب أليم. وبين نوع العذاب: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ويقال لهم: ذوقوا ما هذا ما كانت من أنفسكم، فذوقوا ما كنتم تكنزون. فاضطرب المسلمون وحق ذلك، ما طاقوا، من ينجو؟ عمر لما رأى الخوف والفزع، وكان من أهل النجدة، وإن لم يكن عمر من أهل النجدة فمن؟ قال: أنا أفرج عنكم، وانطلق رأسا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما إن وصل قال: يا نبي الله، إن أصحابك وقعوا في كذا وكذا لآية والذين يكنزون الذهب. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يفرض الزكاة في أموالكم إلا ليطهر يطيب ما بقي منه، وإنما فرض المواريث في أموال تبقى بعدكم. لو كان يجب إنفاق كل المال، من أين الوراثة تكون؟ ونزل بها القرآن وبينت السنة. إذا ليس الأمر كما فهمتم، هذا خاص بالذين لا يزكون أموالهم، أما من زكى ماله ولو دفنه تحت سبع أراضين لا يقال فيه كنز. الكنز ما لم تخرج زكاته، أما ما زكي فقد طاب وطهر. إذن ثم أفادهم أعظم فائدة، إذ عمر كبر وفرح فقال: ألا أخبرك يا عمر بخير كنز؟ لابد تتطلع النفس أي خير كنز هذا. فقال: المرأة الصالحة. المرأة الصالحة كنز في البيت، ما أي في السوق أو في الدائرة موظفة. هذه يا راضي انتبه. لما أطلق عليها الكنز؟ الكنز يكون في الشوارع، في الدكاكين، في الحمامات، في الدوائر. أين يكون الكنز يرحمكم الله؟ في البيت وإلا لا؟ ومستور مغطى وإلا لا؟ إذن فالمرأة الصالحة خير كنز، تلك التي إذا نظرت إليها سرتك بنظرتها، تجذب قلبك بنظرتها، وإذا أمرتها أطاعت، لا تقل ليما وتخرج لسانها وتحرك رأسها، وإذا غبت حفظتك في مالك وفي عرضك. هذا هو الكنز. ما فهمتم هذه اللطيفة؟ أما قال: ألا أخبرك بخير كنز وإلا لا؟ إذن جعل المرأة كنزة وإلا لا؟ والكنز عادة وعرف في العالم، الكنز في الشوارع والدكاكين والمقاهي والملاهي وحدائق اللعب يوجد الكنز هناك. أين يوجد الكنز؟ في البيوت، في الدور، مسطورة إلى مفضوحة. الكنوز في البيوت موضوعة، من شاء يأخذ يأخذ، وإلى محفوظة. محفوظة، صلوا عليه وسلموا واحمدوا الله عز وجل على أن أعطاكم خير كنز. المرأة الصالحة التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غيبت عنها حفظتك في مالك وعرضك. أما أموالك وإن ملكت البلايين، كل سنة أخرج زكاتها كاملة وهي طيبة طاهرة نقية كيفما كان. والذي يكنز في البنوك، في الصدور، في كذا، ولا يزكي، فكل ما كنزه سوف يحول إلى صحائف أو صفائح، ويكوى بها جبينه وجنبيه وظهره، ويستهزأ به ويقال له: هذا كان، ذق ما كنت فيه. الحمد لله إننا في خير. أو عندكم من لا يزكي، الذي ما كان يزكي من الليلة يلتزم بعهد الله، إذا رجع إلى بيتي أخرج زكاته. إذن إلى المربي، أيها المربي، ذي إرشادات لك. أولا اقرأ الحديث قراءة جيدة وكررها حتى يحفظها المستمعون، لأن هذا الكتاب لما يطبع يوزع على العالم الإسلامي، كل مسجد يوجد فيه نسخة. الإمام إذا صلى المغرب أخذ الكتاب وقرأ الآية، وهم يرددون ربع ساعة يحفظونه، ثم يشرحها لهم كما شرحنا، ثم يبين لهم فوائده وما فيها، ومن الغد يجد حديثا يتفق مع الآية يقرأ الحديث ثم يشرح ثم يبين ما ينبغي. وهكذا طول العام ما يبقى في القرية ولا في الحي جاهل ولا جاهلة، انتهى الجهل. وأهل البيت عند الإفطار إذا كانوا متحضرين يفطرون في جماعة، الكتاب على الطاولة، يا زليخة يا إبراهيم اقرأ الآية، فيقرأ الآية فيرددونها يترنمون بها تحفظ، اشرح لنا يبين الشرح، ما المطلوب يقول كذا وكذا، أصبحوا علماء. ما يبقى بين المسلمين جاهل ولا جاهل بأبسط شيء، لا مدارس ولا ميزانيات ولا أموال ولا، فقط الصدق في الإيمان. ثانيا أيها المربي اقرأ الشرح ووضح ما يحتاج إلى توضيح. ثالثا ذكرهم، أي الذين تقرأ عليهم ذكرهم، ذكرهم بعلة فرض الزكاة. ما علة فرض الزكاة؟ أجيبوا، تطييب المال الباقي، وأنها لتطييب المال المتبقي بعدها. نعم قد تقول علة الزكاة إغناء الفقراء والمساكين وأصحاب الديون وإعداد العدة للجهاد، نعم تلك فوائد أخرى، لكن العلة الحقيقية أن يطيب مالك ويطهر، فلا تحاسب به ولا تسأل عنه. هذه العلة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكرهم بعلة فرض الزكاة وأنها لتطيب المال المتبقى بعد إخراجها. رابعا ذكرهم بخير ما يكنز المرء المسلم وهو المرأة الصالحة، وذكرهم بما ينبغي أن تكون عليه المرأة المسلمة وهي طاعة الزوج وحفظه في ماله وعرضه. خامسا ذكرهم بأن المؤمن إذا فرح إذا أعجبه الشيء لا يصفق كما يصفق اليهود والنصارى، ولكن يكبر الله أكبر. فهمتم؟ اليهود والنصارى إذا تكلم الرئيس أو رئيس الحزب وكانت الكلمة قوية يقومون للتصفيق، صفق خلي الشياطين تجتمع. والمسلمون ماذا يفعلون؟ الله أكبر. تعرفون معنى الله أكبر وإلا لا؟ زرنا الأفغان أيام الجهاد من حوالي 7 سنوات، وكان شاب تونسي الأصل تخرج طيار من جامعات فرنسا وكلياتها، وجاء إلى الأفغان وغاب عنا من ذلك الزمن، فأعطي فيلق كتيبة يدربها في بشاور. والله العظيم لما استعرض الكتيبة أمامنا نحن الزوار، لما قالوا الله أكبر أعظم من 1000 صاروخ تمزق القلوب، ذاك الصوت المتعب من أرواح منها الإيمان والنور الإلهي كأنما 1000 صاروخ وقع لاسم الجلال وما يحمله، الله أكبر. فنحن مع الأسف أصبحنا ذيليين، يخطب الخطيب لما نعجب بالخطبة نقوم نصفه، صحيح وإذا لا؟ ذيلي هذه مقيتة، ذي أتباع محمد يفعلون هذا، لأن الشيطان ما يريدهم أن يذكروا الله